هو الإقرار بالله وبرسله والإقرار والإيمان بالإمام المنصوص عليه. فلو أنه أقر بالله واليوم الآخر والرسل وأنكر إمامة إمام منصوص عليه عندهم كفر، وكان في الدنيا كافرا وفي الآخرة في نار جهنم. وفي مسألة الإيمان اندرج عليهم مذهب الجهمية في أن الإيمان هو معرفة الله والإقرار به فقط، أضافوا إليه الإيمان برسوله والإيمان بالإمام المعصوم. من أصولهم أصل يتعرض له علماء الأصول في باب النسخ، وهو البداء على الله. ومعنى البداء على الله أنه يبدي على الله حكم لم يكن بدا له من قبل فيغير به الحكم الآخر. والبداء على الله يا أيها الإخوة قدح في التوحيد، قدح في صفات الله، لأنه وصف لله بالجهل وعدم العلم، أنه بدا لله أمر أو شيء لم يبد له من قبل. وهذه المسمات بعقيدة البداء على الله التي اشتهرت عن الرافضة. وللتحقيق فهي قول جماهيرهم لم يجمعوا عليها، إذ ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات أن هناك من أنكر هذه العقيدة، عقيدة البداء على الله. البداء على الله أي أنه يبدو لله أمر لم يبدو له من قبل، فيلزم ذلك أن يكون الله جل وعلا في وقت من الأوقات غير عالم. وتعلمون أن من اعتقاد أهل السنة، اعتقاد السلف، أن الله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأدلة على علمه سبحانه بما كان وما سيكون ظاهرة، لكن الدليل على علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف سيكون في قوله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يتمنون ويطلبون من ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا. قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. رد أهل النار إلى الدنيا أمر لم يكن ولن يكون، علم الله بهذا الأمر الذي لم يكن ولن يكون لو كان كيف سيكون، أنهم سيرجعون إلى غيهم وباطلهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من أصولهم يا أيها الإخوة أصل يتعلق بالإيمان بالبعث، وهو عقيدة الطينة التي يتبرأ منها كثير من متأخريهم، وقد فضحهم بها الشيخ عبد الستار السنسوي في رسالة له لطيفة أنصحكم بقراءتها، تسمى بطلان عقائد الشيعة. ذكر في هذه الرسالة 21 عقيدة يكفر بها القوم، في واحدة منها يكفر، وأسندها من كتبهم، من كتبهم العربية والفارسية. وممن أثار هذه العقيدة في كتبهم الشيخ الموفق إحسان إلهي ظهير، حيث له الكتابات الماتعة القوية في الرد عليهم إلى أن انتقموا منه فقتلوه قتلهم الله. عقيدة الطينة معناها أن كل شر أصابهم، أي أصاب الإمامية الروافض في الدنيا، فإنه من جهة اختلاطهم بطينة أعدائهم من السنة. ولهذا يوم القيامة يرجع كل أصل إلى أصله، فخبث الرافضة يرجع إلى أعدائهم، وصلاح أعدائهم يرجع إليهم، فيكونون هم في الجنة وأعدائهم، وينصون على أهل السنة خصوصا أنهم في النار. هذه عقيدة الطينة، ومعناها أن الله لما خلق آدم أخذ طينة من أعلى الجنة ومن أدناها ومن أعلى النار ومن أدناها، ثم خلطها بغتها جميعا فخلق منها آدم. فمن كان على مذهبهم إماما فهذا من أثر طينة أعلى الجنة، ومن كان من عوام فمن طينة أدنى الجنة. فإذا أصاب أحدهم إما من كبارهم أو من عوامهم مكر أو سيئة أو ذنب فبأثر طينة النار العليا أو السفلى، وإذا أصاب غيرهم مخالفيهم خيرا أو حقا فإنه من أثر طينة، إذا أصاب غيرهم حق أو خير فإنه من أثر طينة ماذا؟ الجنة التي اختلط فيها بعضها مع بعض. ويوم القيامة يرجع كل إلى أصله، فيتحملونهم خير غيرهم يرجع إليهم، وشرهم وذنوبهم وسيئاتهم تكب على غيرهم على أعدائهم وهم أهل السنة حتى يعذبوا بها في النار. ولهذا من أصولهم الشهيرة بغضهم العظيم والشديد لأهل السنة، يبغضونهم بغضا عظيما، بغض دين لا بغض مصالح دنيوية. والشافعي رحمه الله يقول: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. ومن هذا البغض يظهر آثار، منها أذية أهل السنة إذا استطاعوا إلى ذلك، فإذا استطاعوا أن يؤذوا أحدا من أهل السنة آذوه، إما بالكلام أو بالفعل أو حتى بالدعاء. ولهذا من أدعيتهم المشهورة: الله يجعل في قبرك عظيم سني، لأنه إذا وجد في قبرك عظيم سني تعذب به. وهذا من آثار أذيتهم لأهل السنة وآثار عقيدة الطينة. فمكرهم وكذبهم واحتيالهم وخداعهم على أهل السنة ظاهر، وما يجري الآن في العراق وفي غير العراق شواهد على هذا الأمر. من شعائرهم يا أيها الإخوة ترك الجمع والجماعة وترك إقامة الجهاد في سبيل الله، لأنه لا جماعة ولا جمعة إلا خلف الإمام المعصوم، ولا إمام معصوم فلا تقام الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد. كان منهم في السابق طائفة يسمون بالخشبية، والخشبية هؤلاء اتخذوا سيوفا من خشب يدفعون بها من يصول عليهم، لأنه لا يجوز عندهم القتال والجهاد إلا خلف الإمام المعصوم. احتاجوا بعد ذلك إلى أن يدفعوا عنهم حرب المحاربين. من عام 255 إلى هذا الزمان ما في إمام معصوم في السرداب، فأتى متأخروهم ببدعة سميت ببدعة ولاية الفقيه، بأن يكون المرجع من مراجعهم يتولى عن الإمام حتى يظهر. وولاية الفقيه لها آثار، منها أخذ الأموال، أخذ الخمس، وعندهم الزكاة وعندهم خمس، فالخمس مخصوص لمن لهم لآل البيت ينفقونه في مصالحهم، وهذه تكون تحت يد الإمام المعصوم أو من ينوب عنه، حتى أتوا ببدعة ولاية الفقيه. إقامة الحروب، إقامة الجمع والجماعات، بل نصوا وعلى هذا جمهورهم أنه إذا صلى أحدهم خلف غيرهم، ويعنون بغيرهم أهل السنة والجماعة، أنه يصلي خلفهم ويعيد الصلاة، فإن صلاته خلفهم في المسجد إيش؟ من باب التقية، لأنهم لا يرون الجمعة ولا الجماعة. وكان هذا شأنهم إلى عهد قريب، إلى قبل الثورة المعاصرة الآن، كانوا إذا أذن المؤذن في الحرمين تلاحظونهم يخرجون من الحرمين يوسعون على الناس. ثم أتى إليهم إمامهم الخميني ببدعة أن يصلوا مع الناس ثم يعيدوا الصلاة، لئلا يشونهم بذلك المسلمون ويعيبونهم على تركهم الجمعة. المؤذن يؤذن وهؤلاء يخرجون كالشياطين، لأن الذي يهرب من الأذان من هو؟ هو الشيطان. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المؤذن إذا أذن فر الشيطان وله ضراب، حتى إذا فرغ أقبل، فإذا أقام فر وله ضراب، فإذا فرغ أقبل فأفسد على المرء صلاته. هؤلاء شابه الشياطين بفرارهم من المساجد ومن الجمع والجماعات في إقامة الصلوات. هذا يا أيها الإخوة هذا طرف وإلماعة يسيرة في نشأة الروافض في فرقها وأصولها وطوائفها، وإلا فإن المقام يضيق في الحقيقة عن تعداد كثير من شعائرهم ومن خصالهم. وأعيد وأكرر أهمية قراءة كتاب منهاج السنة في نقد كلام الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إن كان طويل لكنه مهم لطالب العلم. وسمعنا أنه لما خرج هذا الكتاب وانتشر شكلوا له لجان للرد عليه والاعتراض عليه، ولم يستطيع، لأن الله فتح على هذا العالم من علم المعقول وعلم المنقول ما فضح فيه مراميهم ومقاصدهم. كتاب عبد الستار التنسوي العالم الباكستاني المشهور الحنفي كتاب جيد الرسالة الصغيرة بطلان عقائد الشيعة، رسالة جميلة وماتعة ومن أجمل ما كتب على اختصارها. رسالة الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة أيضا جيدة. كتب الشيخ حسين الله ظهير فضحتهم في الحقيقة، فضحتهم فضحا عظيما مؤصلا في كتبهم. رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على الرافضة هي مختصرة اختصارا كثيرا من كتاب منهاج السنة النبوية. وإلى ما تيسر من الأسئلة، يقول: علمنا أن الرافضة من أخطر الفرق وأضلهم وأشدهم عداوة لأهل السنة والجماعة، ولكنهم يملؤون الحرمين، فما السبب؟ ما يستطاع أن يمنعوا عن الحرمين وهم يزعمون أنهم مسلمين؟ ما يتأتى منعهم لا سياسة شرعية ولا من ناحية الواقع؟ ولهذا إذا بويت بهم فاحرص على هدايتهم، لأن أكثرهم عوام وهوام، مع أنهم ما يأتون من هنا من بلدانهم إلا وقد ملئوا حقدا وحنقا على الدعوة وعلى أهل هذا البلاد بأنهم وهابية إلى غير ذلك مما يذكرون. هل يدخل في أصول الروافض الزيدية؟ لا، الزيدية يشاركون الروافض في بعض الأصول، منها أصل الإمامة، من أصل الإمامة، لكن على غير غلو الروافض. الروافض يسبون الشيخين الزيدية لا تسب أبو بكر عمر إلا غلاتهم، يسبون معاوية ابن أبي سفيان وأن علي أولى بالخلافة من الشيخين من غير مسبة لهما. يشتركون أيضا في أصل ماذا؟ في أصل الوصية، في أصل التقية، يشتركون في أصل أنهم معتزلة في باب التوحيد والأسماء والصفات، هم معتزلة، وما سوى ذلك يفترقون فيه، ولا سيما في مسألة سب الصحابة كما سبق بيانه. هل يوجد مذهب الصفويين؟ الصفويون هم الروافض في القرن العاشر الذين قاتلتهم وحاربتهم الدولة العثمانية، هم الروافض الذين نشروا المذهب في بلاد خراسان وإيران وبلاد العراق، وكانت لهم فيه شوكة. هم الصفويون، وهم إمامية جعفرية إثنى عشرية، وخرج من ضئضئ الصفويين البابية والبهائية، وهما طائفتان من الطوائف الباطنية. نريد من فضيلتكم قال درس عن الأشاعرة المتردية، إن شاء الله إن شاء الله هذا آتينا إليه في التعطيل، لأن الآن انتهينا من فرقتين من الخوارج ومن الروافض، فيبقى المعطلة، ويبقى المعطلة يعني الجهمية والمعتزلة والمتكلمون، ويبقى المرجئة، ويبقى الصوفية إن شاء الله. لا إله إلا الله. ما الفرق بين اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأئمة الستة المذكورين وبين اعتقاد الرافضة في هؤلاء الستة؟ هذا السؤال أنا الذي أسأله، على ما سمعت، ما الفرق بين اعتقاد أهل السنة في هؤلاء الستة، علي والحسن والحسين وعلي بن حسين زين العابدين وجعفر ومحمد الباقر وجعفر الصادق، وبين اعتقاد الروافض؟ الروافض غلوا فيهم حتى اعتقدوا أنهم معصومين وأنهم أعلى مقام من الأنبياء، بلغوا رتبة وعصمة لم يبلغها لا نبي موسى ولا ملك مقرب. أما أهل السنة فاعتقدوا فيهم الإمامة من غير أن يرفعوهم عن منازلهم، فإن الصحابة أفضل من جعفر الصادق ومن أبيه محمد الباقر ومن زين العابدين، لأن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين. لكن هؤلاء أهل العلم وأهل الإمامة وأهل الفضل من جهتين، من جهة العلم الذي تعلموه ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، ومن جهة انتسابهم إلى هذا البيت الشريف بيت النبوة. هل كفر شيخ الإسلام ابن تيمية الروافض بأعيانهم؟ وهل ذكر ذلك في مجموع الفتاوى؟ مسائل التكفير يا أخواني أنا لا أرى أن عامة طلاب العلم يشتغلوا بها، ليكن همكم الآن تحصيل العلم وضبط الأصول. ما دام أنك معافى من التكفير والحكم على المعين بالتكفير الحمد لله، سر ربك العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. شيخ الإسلام رحمه الله له في الرافضة مذهب بديع، قال إن المذهب كفري، مذهب الروافض مذهب كافر، لكن هذا من حيث العموم، من حيث العموم. أما عوام الروافض فالشيخ يعدهم من عوام المبتدعة، وقد قال ذلك في منهج السنة وفي غيرها. وأما عوام الروافض في زماننا فحكمهم حكم المبتدعة، لأنهم في الغالب جهال مقلدون من غير علم، وليس عندهم الملكة التي يميزون بها. مرأة في بيتها، عامل في مزرعته في نخلة، عامل في مصنعه، جاهل، ورث هذا عن أبيه وعن جده، فحكمه حكم عوام المبتدعة الذين يكفرون من يصدر منهم الكفر وتقام عليهم فيه الحجة، إما شرك، إما اعتقاد أن القرآن محرف، إما اعتقاد عصمة الأنبياء، إما سب الصحابة على ما مضى بيانه وتفصيله. يقول: نعلم أن دعاء غير الله كفر وشرك، فسؤالي: ما حكم القبوريين من أهل القبلة؟ أهم كفار؟ وهل يجوز الصلاة خلف القبوريين؟ وهل النكاح من بناتهم؟ نعم، دعاء غير الله جل وعلا كفر، كفر أكبر وشرك أكبر، لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره. فلان بعينه الذي فعل هذا الفعل فعله كفر أكبر، لكن بعينه الحكم عليه هذا مرده للعلماء ومرده للقضاة الشرعيين، هم الذين يحكمون على عينه. قد يكون معه مانع، لأنه يأتي أحيانا من صاحب الذنب كفرا، يأتي منه كفرا لا يكفره بعينه، ويكون هذا الفعل منه كفر لكن بعينه لا يكفر. شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب يقول: وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر وعند قبر البدوي لعدد من يعلمهم، فكيف في غيرهم؟ ولهذا هناك جهتان: الحكم على الفعل بأنه كفر أكبر مخرج من الملة، والحكم على العين، عين الفاعل بأنه كافر كفر أكبر يخرج عن الملة. الشيخ رحمه الله يقول: لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند عبد القادر ولا عند البدو لعدم من يعلمهم، أي لمانع الجهل الذي هو فيهم. وهذا الذي أنصح به الطلبة، أن يفرقوا بين تكفير المعينين وبين الحكم على الأفعال بأنها كفر لأنها مقتضى الشرع. ما نصيحتكم لطلاب العلم في الخارج والداخل، علما بأن الروافض يدعون لمذهبهم ليلا ونهارا ويتعلمون في قم، وانتشرت دعوتهم في كثير من البلاد في المغرب وفي غيرها، فما هي النصيحة؟ النصيحة أن تبلغوا يا أخوان العلم الذي تعلمتموه، من الله عليكم فأتيتم من بقاع شتى ومن بلدان متفرقة، وبقيتم ها هنا مدة طويلة، منكم من 4 سنوات، منكم من هو أكثر، تحملتم في أعناقكم أمانة أن تبلغوا دين الله. ومما علمتموه الآن خبث الروافض وخبث الخوارج، اكشفوهم وبينوا للناس زيفهم وخطرهم إذا رجعتم إلى بلادكم. ولا يزال الشر والخير يعتلجان، وإن كانت عندهم وسائل وعندهم قدرات وعندهم أسباب وعندهم استضافات لشباب المسلمين في بلادهم، لكن بينوا خبث هذا المذهب، بينوه من الجهة العقلية قبل الجهة الشرعية النقلية، حتى يكون عند الناس حصانة في رد هذا المذهب. كانت بلدان ليس فيها مذهب الرفض، لكن لجهل الناس واستمرار الجهل فيهم دخل عليهم الرفض من جهة العاطفة، عاطفة الناس تجاه آل البيت، عاطفتهم تجاه المآثم في مقتل الحسين. أنت إذا قرأت مقتل الحسين في البداية والنهاية أو في غيرها لا تمسك عيناك الدمعة عن محاجرها. من هذا الباب، من باب العاطفة، يؤجج أولئك القوم بأن أولئك الصحابة وبأن الأمويين وبأن هؤلاء ظلموا آل البيت، فيكون في قلبك حنق عليهم. هذه أول رتبة. الرتبة الثانية: يرثون في قلبك القدح للصحابة، ثم القدح فيما جاء عن الصحابة، إلى أن تكون منهم من جهة العاطفة غير المنضبطة بالعقل أو بالشرع. أما في باب العلم وفي باب العقل فلا علم ولا عقل عندهم، ولهذا متأخروهم في الحقيقة عنوا بالمنطق وعنوا بالفلسفة ليبرروا مذاهبهم، ولهذا يعنون بآداب البحث والمناظرة والمنطق والفلسفة حتى يبرروا مذهبهم بالقيل والقال. أما عند الأدلة وعند الشرع وعند النصوص فلا شيء، وإنما هو مثل السراب البقيع، كسراب البقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. السؤال وهو السؤال الأخير، هل هناك مختصرات لمنهاج السنة تنصح بها؟ نعم، الذهبي رحمه الله ألف منتقى الاعتدال من منهاج السنة في مجلد فيما يتعلق بالرد على الرافضة. الشيخ عبد الله بن غنيمان اختصر الرد على الرافضة من منهاج السنة في جزئين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة مختصرة اسمها الرد على الرافضة، لخصها مما وقف عليه من قطع كتاب منهاج السنة، لأنه في وقت الشيخ ما في مطابع، وإنما يوجد الكتاب قطع متداولة عندهم في نجد في زمنه رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.